ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وكلاهما كلام الله عز وجل؟ القدسي ما يقول في الرسول عن ربه بغير القرآن يقال له قدسي ويقال له كلام الله، لكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة، من جهة أنه لا يمس إلا بطهارة، من جهة أنه يقرأ به في الصلاة، لا، لكن له حكم كلام الله لأنه يقال هذا كلام الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما حكاه عن ربه يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت منهما على نفسي وجعلت منكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالين إن هديتم فاستهدوا لأهلكم. الحديث فيقال له قدسي ويقال له كلام الله، ولكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة، من جهة أنه يقرأ به في الصلاة، من جهة أنه يقرأ في المصحف، لا. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما كل منها لواء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غير طهور، يقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شرعا من الله وتعليما من الله جل وعلا أوحى الله إليه، لكنه من كلام النبي ما نسبه إلى الله، فيعتبر من كلام النبي لكنه تشريع من الله وأمر من الله يجب اعتماده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.